كيف الجمع بين قول الله تعالى واضربوهن وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من خياركم من يضرب زوجته او كما قال او كما قيل؟ هذا لا مناهات، فان الرسول اراد بذلك ان لا يسارع الى الضرب، ليس من الغيره وسارع الى الضرب، بل الضرب اخر الطب، الضرب يكون هو اخر الطب، قبل الحج قبل الوعظ قبل الحجر. فينبغي للزوج الا يلجا الى الضرب الا عند الضروره وعند الحاجه وعند يعني عدم ادواء ومسائل اخرى، لان الضرب قد يغيرها عليها الضرب، وقد يسيء اخلاقها ويسبب فراقها، قد يسيء اهلها ايضا. أما التي في هذا العصر أو في هذا العصر تسبب مشاكل كثيرة، فينبغي للزوج أن لا يعجل وأن لا يسارع على الضرب إلا عند الحاجة وأمن العواقب السيئة. إذا كان ضربها يشوق إلى فراق أهلها وإلى قيام أهلها عليه وإلى يعني مفروض المشكلة الكبرى، فينبغي تجنب الضرب والصبر على ما قد يقع منه بدون أخلاق حتى يعدل الله الحال في ظروف العلاج وبعض التدليل او الهدف. فالزوجه ينبغي ان يكون حكيما، الله يطبطب على المشاكل وامضى الى غير مطلوب ورد به التعديل ورد به ان ترجع عن خطئها. فاذا كان الضرب يفضي الى خلاف ذلك والى سوء تدليل السوء الى مزيد المشاكل والى اتفاق الامور فينبغي ترفعه عن المشاكل. الحاصل الضرب خصوصا عن اصابع الضرب في التاديب اذا دعت حاجه اليه بعد ما قدم عليه الوعظ والهدف. وليس من احسن من افضل ان يسارع اليه او يرحى به او يتخذه علاجا دائما، لا، فالافضل ان يؤخر وان لا يعجل عن الاثنين كما في المسلمين.